لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ألف السلام بينكم. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ألف السلام بينكم. فجعل إفشاء السلام سببا للمحبة والمودة. أيها المسلم إياك والتكبر والتعاظ نفسك، سلم على كل مسلم فإن هذا هو الخير، يقلب القلوب ويذهب الوحدة في الصدور. أيها المسلمون، ولهذا السلام آداب عظيمة، فمن آدابه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يسلم الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. ومن فوائد ومن آداب السلام أن يكون السلام برفق وصوت لا يؤذي أحدا، لا سيما النائمون. قال المقداد: كنا نرفع نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن، فيأتي بالليل ويسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. ومن آدابه تكراره ثلاث مرات، فإن أذلت وإلا فانصرف. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم عادها ثلاثا. ومنها أن السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت بيتك فسلم فتكون بركة منك على نفسك وعلى أهل بيتك. ومن آداب السلام أن يكون هذا السلام عاما لجميع من سلم عليه، من صغير أو كبير، غني أو فقير، رئيس أو عروس. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أيها الإسلام خير؟ قال يا النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتمشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يعني لا تفرط بسلامك من تعرفه من الناس، سلم على الجميع، على الصغار والكبار، على العاجزين والمرضى، على الفقراء والمعوزين. لا تجعل سلامك هدية لمن تعرفه وتجده، وترضى للباقي تكبرا وتعاظما، بل سلم على الجميع. من رأى لكم مالك رضي الله عنه بصبيان فسلم عليه، ثم قال: كان محمد صلى الله عليه وسلم إذا مر بالصبيان سلم عليهم ويسلم على من حمل السلام إليه. قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرئ بالسلام. قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. والسنة للمسلم أن يسلم إذا أقبل على الناس، ويسلم إذا انصرف عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أهل القوم فليسلم، فإذا أراد أن يصل يسلم، وليس الأولى بأحق من الثانية. وهو صلى الله عليه وسلم يوصينا بتكرار السلام: وإن حال بيننا جدار أو نحو ذلك فلقينا أخانا سلمنا عليه ثانية. وشرع لنا أن نسلم إذا دخلنا البيوت الخالية، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. أيها المسلم، هذا خلق الإسلام، خلق المحبة والمودة والرحمة والإحسان والتواضع. فكل متسلم على من سلم عليه دون استثناء. أما أن يكون تدخل بسلامك فيسلم عليك أخوه، فلا ترد السلام تكبرا وتعاظما في نفسك، أو تصافح فامتنع عن مصافحته تكبرا وتعاظم نفسك، وترى أنك أعظم جاها منه وأنه أقل منك شأنا، فلا يستحق أن يسلم عليه. هذا هو الكبر المذموم، هذا هو الكبر المذموم الذي من تخلق به ذل يوم القيامة. فالواجب علينا أن نحيي هذه السنة النبوية، وأن نحافظ عليها، وأن لا نبخل بها. فالبخيل من بخل بالسلام، فإنها دعاء دعاء لك يا أخي. إذا قلت السلام عليكم دعوت له بالسلامة والعافية ويجيبك، وعليكم السلام يجيبك مثل ما سلمت عليه، فيكون الخير والمودة والمحبة بين قلوب المسلمين. فاحذروا عباد الله البخل بهذه السنة أو تعطيلها، فإن هذا أمر شرع الله. أجل السلام فيما بينكم، يسلم بعضكم على بعض، فإنها هذه السنة. فإذا لقيت سلمت عليه، فإن الوحدة تزول الوحي من النفوس، وتقول المودة والمحبة بين أفراد المجتمع. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. إن هذا السلام سنة مؤكدة، وعبر سنة مؤكدة ينبغي المواظبة عليها والمحافظة عليها وأن نؤديها بدرس مشروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نستعيذ بها كلمات واحدة وكتابية، بل نبدأ بهذه السنة والمحافظة عليها. وإذا أتيت السنة بأي لفظ تأتي بها مثلا، إذا قلت السلام عليكم وتأتي بأي تحية كانت ما نقول ما، فإنه لا بأس بذلك. لكن لابد أن نعي هذه السنة وأن ندعي الأصل، ولا نحتاج عنها بالألفاظ الوامدة والكلمات الأجنبية التي لا علاقة لها بديننا، وإنما نحافظ على هذه الشعيرة ونلازم عليها. البعض من الناس قد احتاج عن هذه التحية بألفاظ وامدة أجنبية، يسلم يعني يجعلونها محل السلام ويرون هذا حضارة وتقدمها. لا، هذا خلاف المشروع. فالسلام لفظ شرعي المحافظ عليه وملازمته هو المطلوب. ثانيا، من الناس من يسلم سلامه سبابا ولعانا وقذفا، يلتقيان فيلعن هذا هذا ويشق هذا هذا وكأن هذه تحيتهم. وجاء في الكتاب في آخر الدرس أقوام تحيتهم الشباب، أي تحيتهم فيما بينهم، أي يسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. وفي الحديث ليس بالسباب، ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش البني، بل المسلم قلب سالم طاهر من كل كلام بني. فيرض السلام لفظ شرعي المحافظ عليه والملازم عليه وعدم الاعتياض عن غيره، وان نغشيه على من عرفنا ومن لم نعرف، ونسلم بعضنا على بعض ليذهب الكبر من نفوسنا وتعلو المحبه والموده في قلوبنا. لا معنى يا اخواننا المؤمنين، هذا هو المطلوب منا. وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه من الاقوال والاعمال، انه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله ان احد الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. وعليكم بجماعه المسلمين، فان يد الله على الجماعه ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما امركم بذلك ربكم، قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارضهم عن خلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم آمنا بأوطاننا، اللهم آمنا بأوطاننا، وأطع ولاة أمرنا، ووفق لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم من نوانا بغيره بشر فاجعل شره في ناره، واجعل تلبسه من عليه وإن بينه وبين مراده، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا يرغبون بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا. الله العظيم يذكركم ويذكركم، واشكروا على نعمه نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.